نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الكتابة، فصل. وإن اختلف في الكتابة فالقول قول من ينكرها، وإن اختلف في قدر عوضها فالقول قول السيد في إحدى الروايتين. يقول: وإن اختلف في الكتابة فالقول قول من ينكرها، يعني السيد إذا كتب عبده على مقدار من المال، ثم بعد ذلك بعد فترة من عمل المكاتب في تحصيل المال ادعى السيد أنه كاتبه على 5,000، والمكاتب أنكر قال إنما هي 3,000. فالقول قول من؟ قول من ينكر. من هو المنكر؟ المكاتب. طيب، فإذا ادعى السيد أنه كاتبه على 5,000 وقال المكاتب إنما كاتبتك على 8، فأيهما المنكر؟ كلاهما منكر، هذا أنكر أنها 3 وذاك أنكر أنها 5، لكن من قدم الدعوى أولا فهو المثبت لحقه، ومن نفاها فهو المنكر. لما كان قول المنكر هو قوله؟ ليس في كل مسألة، لكن في أغلب الأحيان في الدعاوى إذا رفع إلى القضاء وأقيمت الدعوى على المدعى عليه فأنكر القضية، لأن المدعي ما عنده بينة، ما في إثباتات ولا برهان، فالقول قل من ينكر الدعوى، لأن الأصل في الإنسان أن الله خلقه بريئا من العهد والديون والحقوق. يولد الإنسان ما عليه دين، ويولد الإنسان ما حد يطالبه بقصاص، ويولد الإنسان أن أصله حر وعفيف، فمن رماه بزنا فأنكر، ومن رماه بدين فأنكر، ومن رماه بأنه شهد شهادة فأنكرها. فالقول قول المنكر، لأن الأصل أنه لا شهادة وأنه لا دين وأنه لا حقوق، هذا القول قول من ينكر. فلذا قال من اختلفوا، وهذه ليست خاصة بالسيد المكاتب بل في كل دعوة، من ادعى على إنسان دعوة وليست عنده بينة فالقول قول من ينكر. لما؟ لأن الأصل معه. إيش معنى الأصل؟ أي براءة الذمة، أي خلق الإنسان هكذا وجد بريئا من هذه العهد والديون. نعم. وإن اختلف في قدر عوضها، الأول إن اختلف في الكتابة، ما اختلفوا في قدر العوض، الأول اختلفوا في الكتابة، قال السيد أنا كاتبتك، وقال العبد ما كاتبتني، أو ادعى العبد أنه كاتبه سيده والسيد قال أنا ما كاتبتك، فالقول قول من هنا؟ من ينكر. قال وإن اختلف في العوض، عوض الكتابة، قدر الكتابة، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين. معنات الرواية الثانية: القول قول من ينكر، إن اختلف في العوض القول قول السيد سواء كانت زيادة أو ناقصة. لما جعلنا قول السيد؟ لأن السيد لما لما كاتبه أقر العبد بالكتابة، أليس كذلك؟ والخلاف إنما هو في العوض. ولما كان الأصل الكتابة لأنهم متفقين عليها، والعوض إنما هو من حق السيد لأنه هو الذي كاتب، ولذا قال هنا القول قول السيد. نعم. وإن اختلف في وفاء مالها فالقول قول السيد. وإن اختلف في وفاء المال، العبد قال أنا أديت النجوم التي علي، يعني الأقساط المطالبة مني، إذا سديتها أكون حرا قد انتهيت منها. هذا معنى في وفاء مال الكتابة. اختلفوا في الوفاء، فقال السيد أنا ما استلمت آخر نجم، وادعى العبد المكاتب أنه دفع آخر نجم، قال فالقول قول السيد، لأن الأصل أنه ما قبض شيء، ولذا من ادعى على إنسان دينا فأقر المدين بالدين ثم ادعى أنه سدد الدين كله، والدائن قال لم أستلم آخر قسط، القول قول من؟ قول الدائن، لأن الدين استقر. معناته الأصل أن الذمة مشغولة، متفقين هذه عليها، تفريق هذه الذمة بأنه أدى الحقوق لا بد من بينة، فالمدين ما عنده بينة، والدائن قال ما أعطاني، فالقول قول من؟ قول الدائن، لأن الأصل معه. إيش معنى الأصل؟ يعني الأمر الثابت في الحقيقة مع السيد. لكن لو لم يكن دين على الإطلاق، وادعى الدائن أنه يدين المدين بمبلغ، والمدين قال ما له علي شيء، وليس عند الدائن بينة، فالقول قول من هنا؟ قول من ينكر المدين، لأنه أنكر. لما؟ لأن الأصل معه، الأصل براءة الذمم. لكن لو أقر المدين بالدين وقال دفعت إليه كل الدين، والدائن يقول ما دفع إلي إلا نصف المبلغ، وما هذا ليست عنده بينة ولا هذا ليست عنده بينة، فمن يرجح القاضي قول من؟ يرجح قول الدائن، لأن الأصل معه، الأصل أن المدين يفرغ الذمة، فلما لم تكن منه معه بينة وهناك إقرار بأن عليه مبلغ فالقول قول الدائن. عرفنا هذا؟ طيب. فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق. وإن أقام العبد شاهدا، يعني العبد المكاتب، شاهد واحد ذكر وحلف معه، لأن الحنابلة عندهم أن البينة تثبت بشهادة ذكر وامرأتين أو رجلين، وإن عدم الرجلان أو لم توجد امرأتان فيثبت الحق بشاهد واحد ويمين المدعي إذا ادعى وما عنده إلا شاهد واحد، فيأتي بيمينه، هذه اليمين تدعم هذه الشهادة، فيقول المكاتب إذا ما معه بينة فأقام شاهد واحد أو شاهد امرأتين قبلت بينته، فإن لم تكن امرأتان فيمينه مع الشاهد ويستقر الحق معه. نعم. فصل. والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير، يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق. انتهينا، هو لما انتهى من بيان الكتابة الصحيحة ذكر الكتابة الفاسدة. الكتابة الفاسدة أن يكاتبه يقول إذا رعيت هذه الخنازير مدة 3 سنوات فأنت حر، أو إذا شريت لي كذا من الخمر فأنت حر، أو إذا عملت في القمار كذا فأنت حر، فهذه كتابة فاسدة. فإذا وقعت هذه الكتابة الفاسدة وأدى المكاتب ما عليه من المطلوب إلى السيد يعتق ولا ما يعتق؟ هذه يتكلم عليها المصنف في هذا الباب. في عندنا كتابة فاسدة لأجل فساد العقد، وكتابة فاسدة لخلاف في شرط من شروطها كالبيوع. البيوع قد يكون في شرط فاسد والبيع صحيح، كأن يشترط عليه أبيعك هذه الدار على أن لا تسكنها، ما يصح تتحكم في إنسان يمتلك شيء ثم تقول لا تبيعه لا تسكنه لا تأكله لا تلبسه، هذا ما يصح، شروط فاسدة. فاسدة لأنها مخالفة لمقتضى العقد، العقود في البيوع للتمليك، والمالك يتصرف في ملكه، فكيف تمنعه أنت؟ فإذا وقع شرط فاسد في البيع، هذا خلاف بين الفقهاء، منهم من يبطل العقد ومنهم من يقول العقد صحيح والشرط فاسد. لكن لو كان هذا البيع ما في شرط فاسد، أصله فاسد، كأن يبيعه خنزير أو يبيعه محرم أو يؤجره ما لا يجوز تأجيره، فهذا العقد فاسد لا يصح ولا يصح التمليك. كذلك هنا الكتابة لو كانت على شرط فاسد فتصحح الكتابة ويلغى الشرط، لكن الكتابة عقدها فاسد. ولو مضى وسلمه المطلوب هل يعتق هذا المكاتب أو لا يعتق؟ اسمعوا ما يقول الآن. والكتابة الفاسدة الشرط، والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير أو مجهول، يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق، اختاره القاضي وغيره كسائر الكتابات الفاسدة. واختار في الانتصار إن أتى بالتعليق فقوله إذا أديت إلي فأنت حر، فإنه يعتق بالصفة المجردة لا بالكتابة. يعني يقول إذا أديت إلي كذا مبلغ من المال مغصوب أو مسروق، أو أديت إلي كذا زقة من الحمر من الخمر فأنت حر. يقول إذا أديت إلي، كأنه وصف المبلغ بصفة، ويقول هنا الكتابة صحيحة لأنه علقه على صفة، لا تفسد الكتابة، هذا قول القاضي أبو يعلى. وغيرهم يقول لا، العقد من أصله فاسد لا تتم ولا تصح. نعم. فأما الكتابة التي لا يكون عوضها محرما فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام. أحدها أنه يعتق بأداء ما كتب عليه، سواء صرح بالصفة بأن يقول إذا أديت إلي فأنت حر أو لم يقل. الكتابة الفاسدة إذا لم يكن عوضها محرم كيف تكون كتابة فاسدة؟ كتابة مجهولة، قال إذا أديت إلي تمرا، هذا مجهول التمر، لابد يبين مقداره، أو أديت إلي مالا فأنت حر في خلال 3 سنوات، المال كم؟ لابد من بيان المقدار، فهذا مبلغ مجهول، فهذه كتابة فاسدة، لكن العوض غير محرم. فيقول الكتابة الفاسدة تخالف الكتابة الصحيحة في 4، سيذكرها واحدة واحدة. الأولى أنه يعتق بأداء ما كتب عليه، سواء صرح بالصفة بأن يقول إذا أديت إلي فأنت حر أو لم يقل. هذه الأنواع، أحد الأنواع الأربعة التي توافق الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة. بدأ بهذه لأنه سيذكر بعدها ما تخالف فيه الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة. هنا يوافقها في 4. أولا أنه إذا أدى ما طلب به يعتق كالصحيحة تماما. نعم. الثاني أنه إذا اعتقه بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه. الثاني إنه إذا اعتقه بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه، ما أظن بالأداء لا بد من الإبراء، ما يصح بالأداء. الثاني إذا أعتقه بالإبراء أبرأه، بمعنى أنه عفاه من نجوم الكتابة. إذا أعتق السيد مكاتبه أبرأه مما عليه، فإنه يعتق ولا يلزمه قيمة نفسه، ما يقال له ادفع قيمة نفسك للمكاتب، ولم يرجع على سيده بما أعطاه. لو أعطاه من قبل نجمين أو ثلاثة، كاتبه على ثلاثة نجوم ثلاثة أقساط، دفع قسطين وبقي قسط، ثم قال السيد لمكاتبه أبرأتك من جميع النجوم، يعتق العبد ولا ما يعتق؟ عتق. فلما عتق العبد بالإبراء، هل يرجع العبد المكاتب على السيد يطالبه بما أعطاه من النجوم التي سبق أداؤها إليه؟ قال لا ما يرجع. نعم. الثالث أن المكاتب يملك التصرف في كتبه. أصل في خطأ هنا، أن المكاتب يملك التصرف في كسبه. الثالث أن المكاتب يملك التصرف في كسبه، كالمكاتب الصحيح. المكاتب الصحيح يملك التصرف في كسبه، لأنه يقول اذهب فاشتغل وادفع إلي، فيذهب العبد ويشتغل، كل ما كسبه فهو يملكه، لكن ملك موقوف، ما هو تمام الملك، لأن للسيد لو عجزه يرجع إلى هذا المال للسيد. ويقول كل ما يكسبه المكاتب أثناء مدة الكتابة فهي ملك للمكاتب، هذا يتفق فيه المكاتبة الفاسدة والمكاتبة الصحيحة. الرابع إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهما حصته عتق على القول بأنه يعتق بها في الصحيحة، وعنه بطلانها بعوض محرم، اختاره أبو بكر. يقول الرابع التي توافق فيها الكتاب الفاسد الكتاب الصحيحة، إذا كاتب جماعة كتاب فاسد، لأنه مر علينا إذا كاتب جماعة كتاب بعوض واحد كتاب صحيحة، وكل من أدى النجوم التي عليه تحرر. إيش معنى كاتب جماعة؟ رجل له خمسة عبيد، قال إذا أديتم إلي 5000 في 5 سنوات فأنتم أحرار. بعضهم أبطل هذا النوع، قال هذا عقد مجهول. فسئل ما نوع الجهالة؟ قال الجهالة أنهم 5 عبيد، ثم أنت طالبت منهم 5000، هذه 5000 دفعة واحدة توزع على هؤلاء العبيد على قدر عددهم أو على قدر القيمة. فإن كان على قدر القيمة ما أحد يعرف كم قيمة نفسه، أصبح فيه جهالة، والعقود التي فيها جهالة ما يجيزها الشارع. وإن كانت على قدر عددهم فهو مخالف للمذهب، المذهب ما يقول على قدر العدد، إنما يقول على قدر القيم. قال هذا ما فيه خلاف ولا فيه نزاع، كما لو بعت لإنسان 5 أشياء مختلفة بسعر واحد وقبل فدفع لك 1000 ريال مقابل بساط ونعل ولباس وأدوات، هذه 1000 ريال كيف تقسط على هذه؟ قال لا داعي للتقسيط، لما قبلها جملة ودفع المبلغ جملة صح البيع. فقيل له طيب لو اختلف فوجد في إحدى هذه الأنواع عيبا، قال هنا نرجع إلى تقييم كل سلعة حسب قيمتها من 1000، فنقول النعل قيمته 100 والأدوات قيمتها 800 والكساء قيمته 100 والباقي قيمته 100 فأصبحت 1000. فإذا وجد عيب في إحدى هذه فلها قيمة معينة، فيقال أرش العيب لك أو تعيد هذه السلعة كلها. فكذلك هؤلاء يقدر كل عبد حسب قيمته، فإذا دفع القيمة المقدرة عليه تحرر ولا علاقة له ببقية العبيد، خلافا لمالك. مالك يقول لا، كل عبد ضامن للمجموعة فلا يتحرر حتى يتحرر الجميع. اسمعوا الآن. ولا يعتق بالإبراء، هذه مسألة ثانية. الآن لما بين أن الكتابة الفاسدة توافق الكتابة الصحيحة في أربع أشياء، ذكر أن الكتابة الفاسدة تخالف الصحيحة في ثلاثة أشياء. الأولى لا يعتق بالإبراء، الكتابة الصحيحة لو كاتبه كتابة صحيحة ومطلوبة شرعا، فذهب العبد يسعى لتخليص نفسه، ففي أثناء المدة قال السيد للمكاتب قد أبرأتك مما لي عليك، كالدائن يأتي للمدينة يقول قد أبرأتك، أي أنك أن ما عليك عفو، أنا عفوت عنك في هذه الدنيا سامحتك بها. فهذا معنى الإبراء، أي أسقط عنه الدين. الكتابة الصحيحة يصح فيها الإسقاط، أما الكتابة الفاسدة قال ما يصح فيها الإبراء. لما لا يصح؟ قال لأن العوض محرم، فأنت تسقط عنه عوض محرم ما معناه؟ هذه كتابة فاسدة ما لا معنى، فأنت ما أعطيت شيء ولا قدمت شيء. نعم. وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه للسفر. الأصل أن الكتابة الصحيحة تمضي، لو مات السيد يتحرر العبد بالجزء الذي دفعه، ولو ظل السيد سفيه فحجر عليه ما تسقط الكتابة، ولو جن السيد ما تسقط الكتابة. لكن في الكتابة الفاسدة لو حصل شيء من هذا فسدت الكتابة وبطلت. قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفة. ليه قال الحجر للسفة؟ لأن الإنسان يحجر عليه إما لأنه سفيه أو لحقوق الناس. المرء يحجر عليه لسفهه. إيش معنى سفيه؟ يعني يوم يتصرف في الأموال ما يتصرف تصرف العاقل، يذهب بها في سبيل الشيطان، يذهب بها في متع فيضيع ماله، فالحاكم يحجر عليه. إيش معنى الحجر؟ ينادي بين الناس أن فلان لا يجوز التعامل معه، فمن باع معه شيء فمن باع منه شيئا أو اشترى أو تعاقد فالعقد باطل، فيمتنع الناس من التعامل معه. هناك حجر غير الفساد هل هناك حجر في غير الفساد؟ يقول نعم، هناك حجر للإفلاس، عليه ديون تراكمت والغرماء يطالبون بحقوقهم فيشتكونه للحاكم، فالحاكم يعلن أن فلان أفلس فلا يصح التعامل معه، وكل عقد بعد هذا الإعلان فهو باطل. ويقول السيد لو حجر عليه للإفلاس تنفسخ الكتابة؟ قال لا، للإفلاس ما تنفسخ الكتابة، لكن لو حجر عليه للسفه فسخت الكتابة. لما الإفلاس ما يفسخ والسفه يفسد؟ السفه لأنه تبذير، فلما كان سفيها دل على أنه أخذ هذا المال الحرام لأنه ما يعرف، لكن إذا أبرأ وأعتقه فهي من شيء لله فيقبل منه. نعم. ويملك السيد أخذ ما في يده، وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده. السيد إذا عجز المكاتب عن دفع ما في يده عن دفع المطلوب له أن يأخذ ما في يده من المال الحلال. نعم. وما فضل بعد دفع الحرام إن كان مال حلال فيأخذه السيد. نعم. وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها على وجهين؟ المكاتبة الفاسدة لو كاتب مكاتبة أمة مو رجل ثم زوجها سيدها فتزوجت فولدت من زوجها ولد، قال هذا الولد يتبع المكاتبة ولا ما يتبعها؟ على قولين، أما المكاتبة الصحيحة يتبعها، من تزوج مكاتبة فولده عبد لهذا المكاتب، فإذا عجز المكاتب عن الأداء يصبح هذه المكاتبة تصبح هذه الأمة وولدها عبيد للسيد والزوج، لأن كل من تزوج أمة حسب وفق الشروط التي شرطها الله عز وجل فأولاده عبيد، لأن الأولاد يتبعون النسب لأمهاتهم، يتبعون في النسب أمهاتهم. قال على وجهين، منهم من يجيزها منهم من لا يجيزها، أحكام الأمهات. باب أحكام أمهات الأولاد. انتقل من الكتابة إلى آخر فصل مما يتعلق بالعتق، وهو فصل أمهات الأولاد. أمهات الأولاد السراري الجواري التي يلدن من أسيادهن، فإذا ولدن من أسيادهن فالأولاد يعتقوا أمهاتهم، فإذا مات السيد أصبحت هذه الأم الجارية أصبحت حرة تعتق بموت السيد. ما حكم أمهات الأولاد؟ يتكلم المصنف رحمه الله في هذا الفصل عن هذه الأحكام المتعلقة بأمهات الأولاد. نعم. الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح خطاب الله المفيد فائدة شرعية. وأحكامهن ما ذكره من تحريم بيعهن وجواز الانتفاع بهن ونحوه. وأمهات جمع أم باعتبار الأصل، أم باعتبار الأصل، لأن الأصل أمة أو أمهن فيها هاء، فإذا قلت أمهات فهو جمع باعتبار الأصل، وإذا قلت أمات فهذا جمع آخر لا باعتبار الأصل. وأمات باعتبار اللفظ، وقيل الأمهات للناس والأمات للبهائم. بعض اللغويين يقول الأمهات لبني آدم والأمات لبقية البهائم من الحيوانات والطيور. نعم. وقد أشعر كلامه بجواز التسري، وهو إجماع بلا شك، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. واشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استولد مارية القبطية، وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي، وكان علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أمهاتهم أم أولاد، وإذا علقت من سيدها فوضعت ما تبين فيه بعض خلق إنسان صارت بذلك أم ولد له، صارت بذلك أم ولد له، فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها. يقول لأجل أن أم الولد تصبح أم ولد لا بد من شروط ثلاثة، أنها تعلق من السيد، يعني تحبل من السيد في ملكه، لو ما حملت في ملكه ما يصير. كيف يتصور أنها لا تحمل في ملكه؟ تزوج جارية ممن يجوز له أن يتزوج جارية فولدت منه، الولد يكون حر ولا عبد؟ الولد يكون عبد. ثم ملك هذه الجارية، اشتراها، ثم فلما اشتراها مات عنها، فالولد هذا مات، ولد في ملكه ولا ولد في غير ملكه؟ ولد في غير ملكه، ما يصبح، هذه ليست أم ولد، إنما أم الولد من تلد في ملكه. والشرط الثاني قال أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو كان سقط، فإذا أسقطت الجارية التي علقت من سيدها ما يتبين فيه خلق إنسان كوجه أو قدمين أو رجلين أو يدين، لأن يد الإنسان ما يشبه يد مخلوق، ورجلاه لا تشبهه رجل مخلوق، ووجهه لا يشبهه وجه مخلوق، فهذه أعضاء مختصة بإيه؟ بالإنسان. لكن لو ولدت وجدوا فيها رئة أو كرش أو كبد أو أضلاع، هذه ليست خاصة بالإنسان، هذه ما لا يقال فيها تبين فيها خلق إنسان. وإذا وجد منه جزء مما يتبين فيه خلق الإنسان ولو غير مكتمل، فتصبح هذه أم ولد. ليس بالضرورة يكون ولد حي موجود، إذا ولدت بعد 4 أشهر مما يتبين فيه خلق الإنسان فهي أم ولد. أي اسمعوا الشروط التي تكون بها أم الولد. نقول يشترط لكونها أم ولد شرطان، أحدهما أن تحمل به في ملكه سواء كان من وطئ مباح أو محرم. سواء وطئها وطئا مباحا أو محرما، الوطئ المباح معروف، والوطئ المحرم كأن يطأها وهي حائض أو نفساء المحرمة فولدت، تصبح أم ولد لما تصبح؟ قال تصبح أم ولد سواء نطأها وطئ مباح أو محرم. فأما إن علقت منه في غير ملكه لم تصر أم ولد، وظاهر الأول ولو كان محجورا عليه. الثاني أن تضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان حيا كان أو ميتا، أسقطته أو كان تاما. روى الأثرم عن ابن عمر قال أعتقها ولدها وإن كان سقطا. وروى الدارقطني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا نحوه، لا نعلم فيه خلافا بين القائلين بثبوت الاستيلاد. ونقل حنبل وأبو الحارث يغسل السقط ويصلى عليه بعد 4 أشهر. إذا ولد الإنسان سقط وتبين فيه خلق الإنسان يغسل ويصلى عليه بعد 4 أشهر، لأن بعد 4 أشهر الله عز وجل يأمر الملك بنفخ الروح فيه ويتبين خلقه، لكن قبل 4 أشهر قد تكون مضغة لحم فهذا ما يصلى عليه، لكن بعد 4 أشهر يتبين فيه خلق الإنسان ويغسل ويصلى عليه، يكفن ويصلى عليه. نعم. وإن كان أقل من ذلك فلا، واحتج بحديث ابن مسعود في 20 و100 يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع. وتنقضي به العدة لو طلقها وهي حامل فولدت سقطا بعد 4 أشهر انتهت عدتها، فتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع. كذلك إذا ولدت من سيدها بعد الشهر الرابع فولدت سقطا يتبين فيه الخلق فأصبحت أم ولد. نعم. وقدم في الإيطاح 6 أشهر فإذا مات. وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فعلى روايتين. قال إن وضعت جسم لكن ما فيه تخطيط، لا فيه عينان ولا فيه كذا ولا فيه، فهذا ما تبين فيه خلقة إنسان ولا يدرى. قال هذا فيه روايتان، رواية تحمل على أنه خلق من خلق الله، ورواية تحمل على أنه مضغة تضخمت. نعم. وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا عتق الجنين ولم تصر أم ولد. أنها لو تزوجها فحملت منه ثم ملكها وهي حامل فوضعت فلا تصير أم ولد، لكن ولد يعتق، لكن لا تصبح أم ولد. نعم. وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوضع وسائر أمورها. قال أحكام أم الولد كأحكام الأمة كأحكام الجواري في الإجارة والاستخدام والوضع والتزويج كذلك. نعم. إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما يراد له كالرهن. لكن ما فيه بيعها لا يجوز، لأنها أصبحت حرة بموت السيد والولد أعتقها، فعتقها موقوف، فلا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها ولا ما يراد للبيع كالرهن، ما يصح ترهنها، لأن الرهن إنما هو لأجل توثيق الدين. فمعنى ذلك أنك ملكت الرهن للمرتهن، فإذا عجز عن سداد الدين يتصرف في هذا الرهن، وهذه حرة بعد موت السيد فما صح ترهن. نعم. وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه. رواية أنه يجوز بيعها مع الكراهة، لكن يقول هذا ما يعمل، لا يعمل به، لا يعمل به. نعم. ثم إن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله. وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين. إن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة أو لا تستحق؟ على روايتين. مات سيدها وترك هذه الأمة حامل منه، فالرواية التي تقول بوجوب النفقة وهي الصحيح، لأن هذا ولده وينفق عليه من المال، وإن كان المال للورثة لكن ينفق على هذا. والرواية الثانية يقول لا، ما ينفق عليه من ماله، إنما يؤخذ من الثلث. نعم. وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها. وعنه عليه فداؤها بأرش الجناية كله، وإن عادت فجنت فداها أيضا. وعنه يتعلق ذلك بذمتها. لو جنت هذه الأمة على رجل أو أجنبي أو على كذا أو عليه هو، فهي مطالبة، فهل هي مطالبة بدفع هذه الجناية؟ قل لا، فداؤها على سيدها في جميع الجنايات حتى ولو تكررت منها الجناية. وفي رواية أنها تتعلق بذمتها، معنى أنها ينتظر بها حتى تتحرر فتطالب بأرش الجناية التي أحدثتها مع غيرها. نعم. وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الموضعين. إذا قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، تقتل بذلك. فإن عفوا على مال، من الذي يعفو؟ الورثة. فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها، لأنه في دية وفي قيمة النفس، في دية السيد. إذا كان قتلتها عمدا فعفوا عن مال تدفع الدية، أو قتلته خطأ تدفع الدية. فالآن هي مطالبة إما بدية أو بقيمة النفس، هي أما هي جارية. قال هنا يدفع قيمتها ما يدفع الدية، لأن الدية أكثر من قيمتها كذا مرة، ويطالب بدفع قيمتها عوضا عما فعلته مع السيد. نعم. إلا إذا كان لها ولد، إلا إذا كان لها ولد ما يقتص منها. لما لا يقتص منها ولو قتلته عمدا؟ لأن الولد هذا جزء منها، فلما كان هذا الولد جزء منها فما يصح للورثة أن يجروا عليها القصاص. نعم. ولا حد على قاذفها، وعنه عليه الحد. كذلك أن الأمة تختلف عن الحرة، لو قذفها أحد ما يحد، بخلاف الحرة لو أحد قذفها لا بد من الحد عليه أو يثبت. أما الأمة لأنها فيها شبه بالجارية فمن قذفها لا حد عليه. فصل. وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب، فإن أسلم حلت له. أما الكافر إذا كانت عنده أمة نصرانية أو يهودية فأسلمت يحال بينه وبينها، يمنع من غشيانها ويوطوض عند امرأة ثقة ويطالب بأن ينفق عليها حتى يعتقها أو يشترى منها أو تشترى منه، لأن الله عز وجل ما أباح ذلك، ولا يجوز أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، والكافر لا يصح أن يتزوج مسلما. وإن مات قبل أدائها عتقت، وعنه أنها تستسعي في حياته وتعتق. وفي رواية عن الإمام أنها تسعى في حياتها، تذهب فتشتغل فتؤدي قيمتها لسيدها النصراني، هذا قول الحنفية، لكن هذا هو قول عند الحنابلة، لكن الصحيح هو الأول، أنه يحال بينه وبينها حتى يدفع له قيمتها. وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية فإن أولدها صارت أم ولد له وولده حر، وعليه قيمة نصيب شريكه. لو كان شريكين في جارية واحدة فالمفروض لا يطأها أحدهم على الإطلاق، أحدهما لا يجوز له، لأن البضع ده مشترك، فلو تعمد أحدهما فوطئ فلابد من دفع المهر لشريكه، ثم لو أولدها فهذا الولد له فأصبحت أم ولد فأفسدها على الشريك، فمطلوب منه أن يدفع قيمته لشريكه. نعم. وإن كان معصرا كان في ذمته. لما قلنا أنه أفسد الأمة على الشريك وهو معصر ما يستطيع، يقال هذا دين عليك حتى ييسر الله عز وجل فتدفع قيمة نصف قيمة الأمة لشريكه. فإن وطئها الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها. لا تستغربوا من هذه الأحكام لأنها ترى موجودة وشائعة، لا تستغربوا هذا لأنها كانت موجودة وشائعة، وكانوا يشتركون في الجوار لأجل التجارة، يشتركون في الجوار لأجل التجارة بيع وشراء، فاتفق أن هناك شريكان في جارية فذكر لو وطئ أحدهما كذا ما الحكم؟ اقرأ. فإن كان عالما فولده رقيق، وإن جهل إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد له فولده حر. أولدها الأول أصبحت أم ولد ويطالب بتعويض شريكه، الثاني وطئها وهي أم ولد، فكيف يكون ولده منها؟ هل يكون رقيق أو حر؟ رواية تقول أن ولده رقيق فيعود لسيد أم الولد، ويقول الثاني يقول إن كان جاهل فولده حر، لكن يعزر، بمعنى الإمام يؤدبه. نعم. معرفتنا لهذه الأحكام مما نؤجر عليه، لأنها أحكام قضى بها المسلمون قرون طويلة، وجاء بها شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، موجود أقوالها في السنن. نعم. وعند القاضي وأبي الخطاب إن كان الأول معصرا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما، وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ على وجهين. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أكملنا كتاب العتق والحمد لله، وغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نبدأ بكتاب النكاح في الجزء السابع، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعناه ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.